به ويضحك به أي بالطباق شيئان. أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر، بما يقابل الآخر نوع تعلق، يعني إذا بين أي علاقة بينه وبين بين المقابل. علي أحمد، أيوة بن عبد الله كريم، أخذ الحين خليه مثل ولا عاد قبل حد عاد بعد المغرب. هلا نقرب أقول لا مثل السببية واللزوم. إذا جينا ما يلازم ليش المقابل ولا ما هو سبب المقابل، نحو أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، ما بينه وبين التقابل الملازمة ولا هو سبب له؟ أيوه ما ولا سبب مسبب. نحو أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة ما هي مقابلة للايه؟ للشدة، لكن الرحمة هي ايش؟ هي سبب عن الايه؟ عن الليل. فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن الليل الذي هو ضد الشدة، بيسموه من باب بيسموه صبا. عجاب ذات الحقيقي من حقيقي ايش كل واحد، كل واحد من باب، لكن نفي الشيء وإثباته هذا ليه حقيقي بالنسبة للشيء. أما الاعتبار دي كل واحد من باب هو بصورة متقابلة مثل السماء والأرض، هذه هي الصورة متقابلة وما بالشفة الحقيقية، هي من باب كل واحد من باب. والثاني لا ضد الشدة الليل ضد. والثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين، هذا يدخل فيه عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان. المعنيين ما هم متقابلين لكن ليش اللفظ متقابل، اللفظ الحقيقي. لا المعنى الذي متقابل يعني. لا قال الثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين. عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما. أبلحين قال ايش؟ اشتف المثل. يعني كأنها تعمل لفظين مجازا ولو تعمل الحقيقة في تقابل. أطلع الطاحب والمقام متقابلين. معناها ما بشي ما هم متقابلين بالكل. أبين هم متقابل. لأنك بالمعنى إيش؟ الجمع بين معنيين غير متقابلين. لكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان. ولما المعنى ما هم متقابلين بالكل. ما لهم كل واحد من باب. لكن جاب عبر عن هذا اللفظ وذي اللفظ بمعنيين متقابلين. لكن ما نفضحكم. اللفظين متقابلين. المعنى ايه؟ لا الله ما يمثل قال عبر عن المعنى هم الحقيقيات. شو معنى الضحك والذاك متقابل لكن هم عبر بهم عن معنى ما هم متقابل. لا ما عبر بهم عن معنى غير متقابل. ما هو ايش؟ ما هو معنى اذا قدم متقابلين حقيقيين؟ الله فضيل. لو كيف لو؟ لو فرضنا معنى الحقيقي لتقابل. ومعنى هذا المتقابل لفظين، لفظين هم متقابلين، البكاء مثلا ولا وضحت متقابلين، لكن إذا عبر بهم عن شيئين غير متقابلين بعدهم نطبق هذا داخل. نحو قوله لا تعجبوا، لا تعجبي يا سلمى من رجل، يعني نفسه، ضحك المشيب برأسه فبكى، الضحك والبكاء. قال أي ظهر ظهورا تاما فبكى ذلك الرجل، فظهور المشيب لا يقابل البكاء، لأنه إلا لأنك بكى حقيقي ما هو، لكن عبر عن ليش عن الضحك بليش بالمشيب، وأراد بالبكاء الحقيقي، إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء، ما في الصورة ما هو بكى حقيقة، إما البكاء الشيء إن قابل بكاء أو بكاء حقيقي، والطحس مبنى عبر بك مبنى في واحد، هي مقابلة، هي مقابلة، هو قصد قصد المقابلة، ما أتى باللفظة ضحك هناك لا يريد تقابله بكى، إذن هو طبق. ويسمى الثاني إيهام التضاد، لأن ما بالتضاد حقيقي، لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر، ولما في المعنى لا. في برلين كان عبد الرحمن، ما هم تجويد ذا الحين، ودخل فيه أي في الطباق بالتفسير الذي سبق ما يختص باسم المقابلة، يعني المقابلة ما هي لا دخلها في الطباق ولا آتي قال وإن جعلها السكاكي وغيره باسما برأسه من المحسنات المعنوية، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة على الترتيب، اللف والنشر المرتب، فيدخل في الطباق لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة. كبه كبه تقابل حيث كبه. ها؟ ايوه، لكن هو ما يشتي من باب باب اسم ذان يجوب في باب ذان لأنها أتى قال هو دول أجل المقابل قد يعني في معايير متوافقه الحين تجيبها تشرح ذيك تشرح الاول ذيك تشرح الثاني هم نفس هذا الاول والثاني هذا عندك الاول ولا مقابل مقابل ذاك كل شيء مقابل اذا قال لك الحين تطرحه وارجع المقابل النشر الحين تاتي به ما يوازي ومثل استوى لو خالف سنت تأتي مقابل كل واحد بشيء، تأتي مقابل الأول مقابل والثاني مقابل والثالث بعد ما تطرح انت الأول علاش الجزء الأول ورجع الثاني مقابل. والمراد بالتوافق خلاف التقابل، توافقين، لأن التقابل فيه ضد ضد والتوافق فيهم متفقين فيهم تناسب. والمراد بالتوافق خلاف التقابل حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين، لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين، فمقابلة الاثنين بالاثنين نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، كل مقابل واحد شيء، المقابل الضحك البكاء، مقابل القليل الكثير. إذا الفرق بين هذا اللفظ النشط لو جمع الضحك والبكاء القليل وكثير هذا اللي نقول لفظ النشط. لا نفس الطريقة. لا لا. لو أتى قال لو قال فليضحك وليبكوا قليلا وكثيرا. أتى بالضحك والبلاه المتوافقين ثم البكاء والكثرة المتماثلين لهما، ومكابرة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأكبح الكفر والإفلاس بالرجل، جمع الحسن الدين والدنيا والحسن والقبح والكفر والإفلاس، أتى بالحسن والدين والغنى ثم بما يقابله من القبح والكفر والإفلاس على الترتيب. إلا هو مثله، هو مثله ما قال ما بلا، هو مثله أن تأتي بيش بكلام وتأتي ما في قابله ما بلا أنك تأتي مثله ما بلا أن ذا حكم المقابلة تأتي لذاك بحكم يقابل قبل أن ما هو هاش لا المقابلة هو ذا طريقة هذا المقابلة هو حكم تأتي ما يقابل يعني تأتي الأول والثاني والثالث ورجع تأتي بثلاثة يقابل كل واحد في مكان ما هي لو ما هو تفسير أبشر طيه تفسير لذيك وجهه بلا مقابل صرف في الضحى قال الأولى في صفات النبي أولى قال بعدها قال فأما اليتيم فلا تكن وأما السائل فلا تنهر يجعله من اللف والنشر هو ده مبلغ حكم الأول مثل وقال وجدك ضالا فاز وجدك عائلا فاز ورجع قال فأما اليتيم مقابل ذاك لما كان ذاك لك أنت إيش كانك يتيم هنا لا تقهر اليتيم ولما كانك فقير لا ترد له سائل سموها لك ونشر قبل ما مرتب ولا غير ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فأما من طغى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ذيك الإعطاء والتقى والصدق والحسنى قلنا ليش البخل والاستغناء والكذب والعسر من جاية ليش الاستغناء مقابل ليش التقى كثير استغناء عن الله هو ايش ومخالف ليش للتقوى لا ما لا ذاك سبب السبب ليش للوثوق بالله والرجوع اليه وذيها العكس الاستغناء هو سبب مسبب لعدم التقوى والتقابل بين الجمع ظاهر إلا بين الاتكاء والاستغناء فبينه بقوله والمراد بالاستغناء أنه زهد فيما عند الله تعالى كأنه استغنى عنه أي عما عند الله تعالى فلم يتقي أو المراد بالاستغناء استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتقي ولا استغنى عن التقوى استغنى عن التقوى مرة يا ودي لأن التقوى هي تيهو فإذا معنى استغنى عنها نعمل بالمعاصي والله هو يخالف لها فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء مستتبعا لعدم الاتقاء يبدو سبب له وهو مقابل للاتقاء فيكون هذا من قبيل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم سبب. وزاد السكاكي في تعريف المقابلة كيدا آخر حيث قال هي أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهم طيب بادل البحر واللوامع لا البحر قالوا معي الشيء عندنا فاهم في الشيء عايش اللي سيدي عبد المجيد البحر واللوامع كلها هذا لا لا هذا خلي ابراهيم هنا انا بس ما حق عليها الحصتين الاول ها عبد المجيد يشيل اللوامع والبحر كله ما نعرف في تعريف المقابلة قيد آخر حيث قال هي أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما. وإذا شرطها هنا أي فيما بين المتوافقين أو المتوافقات أمر شرط ثمة أي فيما بين ضديهما أو أبدادهما ضد أي ضد ذلك الأمر فإنزل. إذا قد اشترط هو أن يكون هناك ضد لازم أن يكون وين ما وجد أن يكون هناك ضد معهم بس أنه يسيره ولا لا؟ لقال متوافقين أكثر وضديهما إذا قد اشتريه شرط هذا برجع يعترض عليه. كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق ضده أي ضد التيسير وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للعسرى مشتركا بين أبدادها وهي البخل والاستغناء والتكذيب. سابر يوقف به ذكر ذكر له إذن هو شرط الآخر الأول كله وذا شرط الأخير كله أضده. فالآية بدو شرط لا يضد هم ضدين لكن هم ليش لما سبق ما هو شرط فيه ما هو حاصل عليها الا اذا سوى ذلك ولا والثاني مثلها عكسه الثلاثه عكسه هو مثل الشر من لم يعمل فيك الثلاثه ما ييسر للعسره. على هذا لا يكون قوله ما احسن الدين من المقابل لانه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضد الاجتماع والافتراق. ومنه أي ومن المعنوي مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق. اجعل الأول لفظي معنى. ومن المعنوي مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق والائتلاف والتلفيق أيضا. لما تلفيق قبل اللفة وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد والمناسبة رسول المناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلا للآخر وبهذا القيد يخرج الطباق. فإذا قد مقابل بأي مقابل يعني إذا قد جمع له جمع هوية وذاك لابد أن يكون بينهم إيش؟ تضاد. لا ما هو شرط. لا شرط لا بالتضاد. هو قال لا بالتضاد. وما يناسبه لا بالتضاد. جو بينهم تناسب لا جو بالتضاد فذي أفرق الطباد. وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشمس والقمر بحسبان جمع بين أمرين الشمس والقمر تعلم الحكم ونحو قوله في صفة الإبل كالقسي جمع قوس كالقسي المعطفات بل الأسكون مبرية بل الأوتار جعل القسي والأسهم والأوتار جمع بين قال بل الأسهم جمع سهم مبرية أي منحوتة لا مبرية المبرية هذه رأسها حد ومعنى إذا اشتي من الحد إنهم يحسوا هذا ما يبدي حده قال المحتوتة. هاي ما شبع أنبي. لا منحوتة. ما شبع أنبي. جماعة ما بلا جماعة بين بس. يعني دلوا إيش الحكم في البيت؟ بلا شبع. شبع شبع شبع شبع شبع. ها ثابت بلا الجمع بس تشبيه جمع بينهم بالتشبيه. المعنوي. إيه. لأنك خرجنا لا قال منه من المعنوي. إيه. إيه. لا جمع بين شيئين عليه السلام. لا مش شيء. كيف؟ ما مش شيء. لا أشياء ثلاثة. لا ما جمع بين ما جمع بين الثلاثة. إلا بالحكم. جعلها ما شبه بها الإبل. شبه الإبل. جعلها كذا. قال جعلها كالقسي ولا كالأسهم ولا كالأوتر. ومثل الشمس والقمر وبحسبة. أمنعنا إحنا قول على الشمس والقمر وشيء جمعان بيقول على الشمس. باقي معهم في تشبيه الإبل. شبه الإبل بهم. جمعهم في التشبيه. ها؟ الجمع انه مقصده ما بلا انه كان بيترفع. جمع معنوي. لا فاللفظ بس ما بلا قال هو من المعنوي. كان المقصود منها المعنى. متقابلين. ولا هم متقابلين. ما هم من المتقابلين ما هم من الطباق ذي. هو اراد المعنى. لان معناهم شيء واحد. يعني ثلاث مناسبة بس التشبيه ما هو بيشبهها شبه هذا الإبل بتي الأشياء الثلاثة فأشبه معنى الثلاثة كلها في تي الحالة سابر غير إنها زيادة في التشبيه ورجع أضعف ورجع أضعف يعني هو زيادة في التشبيه وش المناسبة بين الدعاء السابق لأنهم قوس يعني ضعف فيها لا الأشياء المناسبة هذه جمعت بينهم السهم السهم سر السهم كما حكوا حكوا حكوا لما يقدوا تجد كوني يا سرا يقدوا ضعفه ما عاد الشيء ايه من الضعف انا رجل حنهم ادوات ضعفة انا رجل حنهم ادوات الرمي جمعة لا لا عندك الجمع لا. الجمع بين الجمع بين رجل فنها ادوات ولما المعنى لا تشبيه قال جمع بين ثلاثة امور ومنها ايوة من مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الاطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداؤه في المعنى نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جاب نيا باللطافة يكون لطيف وخبير اشتينها ايش اللطيف الخبير يقولها ايش لا تدركه الأبصار باللطافة لأنها مناسبة لعدم الرؤية اشتينها زودا علم اللطيف الأشياء عليه الخيالية وكأنها ما عندها شيء خفية هؤلاء خفية ها لطف هو قلنا ما الشيء اللطيف معنا بلام بيقولوا لطيف يعني فيه لطافة يعني ولا لطيف ولا قلنا هي الأشياء هذه ما بلا بيقولوا علم اللطيف الأشياء هذه ما بلا متصورات وأشياء كذا يعني ما هي كأنها شيء هناك محسوسة أي محسوسة والخبير مقابل قوله إيش وهو يدرك الأبصار في إن إيش لما كان بهذه الصفة والمدرك لا يدرك فإن جاءه معنى خبير بالأشياء فإن اللطف يناسب كونه غير مدرك ها يوم الغرب عند الأعراب يفهم بروس هو العليم الخبير اللطيف الخبير ذاك ربع لا ما ذاك حين ترشي سرد آية رجع قالوها العزيز الحكيم في مكان مكان آية ما مكان إيش إيه نقولها العزيز الحكيم. يعني المفروض بعد تكون هذا بعد كلام قوي وفيه شدة وفيه كذا وأثابت في مكان. وبعد ما تحكى عن المغفرة وعن كذا يقول وهو غفور رحيم الله كذا. لا ما هي في شيء. قال إنه ترى ولا يخو ترى إلى القرآن. ما سفرت كلام. قال فإن اللطيفة يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأن المدرك للشيء يكون خبيرا عالما ويلحق بها أي بمراعاة النظير أن تجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان هذا ما هو اللفظ وإن لم يكونا مقصودين هنا الجمع لو ما هو مقصود لكن جند بلفظه تستند بها معنى آخر ما تستند بها المعنى المناسب لغير نحو الشمس والقمر بحسبان والنجم يقول هو النجم ما قصد بها النجم ذاك أي مع بين النجم ذاك هو الشمس والقمر يشتناس والنجم أي النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض لا ساق له كالبقول والشجر والشجر الذي له ساق يسجدان النجم له معنى والشمس لها معنى وبينهم تناسب وذكرها النجم والشجر لا ولا والشمس ولا لا النجم والشجر أيوة والنجم والشجر لا غير أنك ذكرهم على الأولين بينهم تناسب ولا لكن ما هو المقصود هو المقصود المعنى المناسب لها هي النجم معنيان أولا يكون لهما معنيان متناسبا الأول الحين النجم الذي هو الشجر والنجم الذي هو ما هو متناسب هو الشجر بينهم تناسب وبينهم تباد يعني تباد لا ما بينهم في تلك الحالة ما هو المقصود ولو بتناسب ما قبله المقصود الشجر في تلك الحالة فإذا إذا المقصود الشجر بين المقصود الشجر الصغير بينه وبين الشجر الذي السيقان وغيره تناسب فإذا بينهم تناسب يشتي في المعنى المعنى يعني غير المقصودين ما هو المقصود ما هو المقصود قال أي النبات الذي ينجم أو يظهر من الأرض لا ساق له كالبقول خلاص والشجر الذي له ساق يسجدان أيوة. لكن قد بين النجم والشمس تناسب بينهم تناسب لكن بشرط ذا هو النجم ذاك اللي يفسر. أما لما هو؟ ها وما هو المقصود؟ سأل هو من؟ بينهم تناسب ولو ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ تناسب في اللفظ ما هو من الأول ذاك الإيهاب. النجم بهذا المعنى بسر وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لأن ما هو المقصود بها ليش؟ النجم ذي في السماء. لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهم في تلك الحال بين التناسب به أمرين بين النجم والشجر تناسب وبينه وبين النجم والشمس والقمر تناسب لكن احنا نشتي في يلحق به ماذا الشمس والقمر والنجم بينه وبين الشمس والقمر الله بمعنى هو المقصود بها شجر آية غير ما أتابع لقد استدل بحاله وذا من الإيهام الأول يعني يقول النجم والشجر يسجدان قرأت بناء على أنها النجم ما بلا إذا قال النجم والشجر يسجدان جاءوا النجم هو الشجر الصغيرة ما هو سابر نحن نقول أنها النجمة دي في السماء بالكل لكن حين قال الشمس والقمر بحسبان والنجم بتناسب لأن قد قال مقصود بها ليش لأن النجم اسم لمعنى لما نجم من الأرض من الشجر وللنجمة دي في السماء حين قال الشمس والقمر بحسبان والنجم جاءوا بالتناسب بين لأنها قد يطلق بها ليش النجمة دي في السماء ولو أفرد وقال والنجم والشجر يسجدان ما هو من ذلك لأن النجم هو ليه هو الذي نجم من الأرض عدد فرق ويسمى إيهام التناسب لمثل ما مر في إيهام التضاد على أنها ما هو المقصود المقصود بها الشجر ولا ومنه أيومي المعنوية الإرصاد الإرصاد Yeah.